تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه. في الحلقتين السابقتين عشنا مع عملاق الأدب والفكر عباس محمود العقاد في مرحلتيه العمريتين 50 و60 من خلال تأملاته فيهما وإحساسه بهما، واليوم نختتم الرحلة معه مصورين انطباعاته وهو في مرحلة 70 من عمره. يقول: في الشباب نأخذ الحياة لأنها تطلبنا كما نطلبها، أو نبذل فيها أضعاف نطلبها، أو نبذل فيها أضعاف ثمنها، لأننا نجهل حقيقتها ونملك ثروة الشعور التي تساعدنا على الإسراف والبذل الجزاف. وفي الشيخوخة نأخذ كل شيء بثمنه ولا نعطيه فوق حقه، لأننا فقراء لا نملك الثروة التي ننفقها كما نريد، وعلى الرغم منا ننفقها كما نصل. فلا اتفاق على جواب لهذا السؤال. إن الشباب حالة نتمناها على علاتها، وإن الشيخوخة حالة نرضاها أو لا نرضاها على حسب الظروف. ويستمر العقاد في التعبير عن وحي 70، يقول: هل ترضى الحياة في 70؟ نعم، فيها ما نرتضيه ولا ريب، وفيها البديل الصالح أحيانا مما فقدناه في 20 ولم نجده في 30، ومما فقدناه في 30 ولم نجده في 40، ومما فقدناه ونفقده في كل سن ولا نجده. فيها بديل بالرضا المعلوم عن الأمل الموهوم، وقد يكون الرضا بما تعلم بديلا صالحا عن كل ما ترجو وتتوهم ثم تندم عليه ولا تمندم. نحمد في 70 أنها تعطينا الرغبة على قدر الطاقة، وأنها تعطينا الرغبة ومعها لجامها الصغير تشد عليه إذا خطر لها أنها في حاجة إليه. ونحمد منها أنها تعودنا الاستغناء عما يلزم وما لا يلزم، فليس في 70 من ضروري لا غنى عنه، حتى الحياة وحتى المجد وحتى الخلود. ونحمد منها أنها تعوضنا بالخبرة عن القوة، بل تعوضنا بالخبرة عن الوقت الثمين وهو مادة الحياة. ويختتم العقاد تأملاته وخواطره من وحي 70 فيقول: إذا احتجنا في 20 إلى 20 سنة لنعرف إنسانا نصاحبه، فحسبنا في 70 20 ساعة لنعرف ذلك الإنسان غاية المعرفة التي تتاح للإنسان. بل حسبنا كلمة نسمعها منه أو نسمعها عنه لنستغني بها عن الزمن الطويل في 20. ولئن تمنيت شيئا بعد 70 لأتمنين أن أعيش، فلا أعيش عبثا ولا فضولا، وأن أعيش كما عشت بحمد الله على الدوام أحقابا وأحقابا إلى الأمام. غدا نلتقي في بستان الحكمة.